بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد نواصل من خلاله إن شاء الله تعالى قراءة والتعليق على الكتاب الموسوم بالسنة من مسائل المستلم من مسائل الحرب بن إسماعيل الحمضلي الكرماني رحمه الله تعالى. وقفنا عند الأثر السادس أو الثالث والستين بعد الثلاثمائة، الثالث والستين بعد الثلاثمائة. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قلت: يا أبا عبد الله، يكون من أهل السنة من قال: لا أقول القرآن مخلوق ولا أقول ليس بمخلوق؟ يعني الرجل الذي يقف، يعني يكون من أهل السنة؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يكون من أهل السنة. قد بلغني عن ذاك الخبيث بن المعذل أنه يقول بهذا القول، وقد فتن به قوم كثير من أهل البصرة. هنا طبعا أحمد بن المعذل هذا هو كان من يتفقه على طريقة مالك، نعم، كان يتفقه على طريقة مالك من مالكية العراق. حتى ذكر ابن حبان أن بعضهم صار يقارنه بأحمد بن حنبل، يعني تخيل يعني. لكن هذا الكلام يعني فيه مبالغة شديدة، ولذلك ابن حبان ردها ردا قويا. على العموم، هذا رجل من أهل العلم، يعني منتسب للعلم، وقف في القرآن أحمد جهمه. قال: سمعت إسحاق يقول، وهو ابن راهويه: من قال إن القرآن محدث على معنى مخلوق فهو كافر بالله العظيم. طبعا الإحداث أو المحدث في عرف الكلاميين هو المخلوق، وضع المحدث وعنده المخلوق. قلت: ما معنى قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ قال: محدث من العرش، آخر من نزل من الكتب من العرش، يعني جديد، آخر الكتب عهدا، فقد تقدمته كتب سابقة، يعني هذا المراد. ولذلك المحدث في كلام السلف ليس معناه المخلوق، يراد في المخلوق، هذا اصطلاح كلامي. وإلا المحدث يعني المراد بنا آخر الكتب عهدا بالله تعالى، لأن نزلت قبله كتب. لذا قال: ثم راجعته في ذلك فقال: أحدث الكتب عهدا بالرحمن. وهذا أحد التأويلات يعني في الآية، أنه فسر قوله ذكر هنا أن مراد به الذكر هو القرآن. وبعضهم قال الذكر باعتبار ما يقع للناس من الذكرى والانتفاع به، فيحدث فيهم تذكرا وذكرى واعتبارا ونحو ذلك. وبعضهم قال الذكر هنا المراد به القرآن. أما الذكر المعرف بالألف واللام في القرآن فهذا لا يكون إلا القرآن الذي يراد به القرآن: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، إلى غير ذلك. وهذا احتج به الإمام أحمد في المناظرة على الجهمية أو مع الجهمية على أن الذكر المعرف هو القرآن. قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: حدثنا زهير بن حرب قال: كنا في طريق مكة ومعنا مثنى الأنماطي، فجعل يقول: القرآن مجعول مخلوق. فقلت: بيني وبينك وكيع. فأتيناه فقلنا: يا أبا سفيان، إن هذا يزعم أن القرآن مجعول مخلوق. فقال وكيع: سبحان الله، هذا كفر، هذا كفر. فقال له المثنى: أليس الله يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ فقال وكيع: هذا كفر. وضع هنا قال في السنة لعبد الله: سمعت أبا خيثم زهير بن حرب يقول: اختصمت أنا ومثنى فقال مثنى القرآن مخلوق، وقلت أنا كلام الله، فقال وكيع: وأنا أسمع، هذا كفر. من قال إن القرآن مخلوق هذا كفر. فقال المثنى: يا أبا سفيان، فقال الله عز وجل ما يأتيه من ذكر من ربه محدث، فأي شيء هذا؟ فقال وكيع: من قال القرآن مخلوق هذا كفر. ذكر المحقق قال: وفي خلق يفعل العباد سئل وكيع عن مثنى الأنماطي فقال كافر. وهذا تكفير معين، يعني هذا التكفير العالمي، لأن تكفير السلف كما ذكرناها ماشي على المعارف وعلى صيغ العموم، هذه فائدة أنا ذكرتها وهي مهمة جدا لك في تقصي وتتبع واستقراء نصوص سلف التكفير، تجدها إما على صيغ العموم، طبعا هي موافقة لسياق القرآن. صيغ العموم نعني بها أسماء الشرط وأسماء الموصولة، هذا الغالب، أسماء الشرط والأسماء الموصولة، هذه من صيغ العموم، والعموم هو حكم على الأفراد. وإما أن تكون من باب المعارف، إما العلم وهي الأسماء فلان وفلان وفلان بالإسماء، وإما الضمائر وإما أسماء الإشارة، فهمت؟ هذه من هي المعارف. الشاهد أن تكفير السلف هكذا. الآن هذا لو سئلنا اليوم نوع التكفير الحاصل هنا بالاسم، هذا اسمه مثنى الأنماطي، واضح، مثنى الأنماطي ورجل جهمي. فهنا سأل قال القرآن مخلوق، فوكيع قال له كفر، في رواية قال له كافر. الرجل احتج، عنده تأويل على قول الجماعة، ما يأتيهم من ذكر عندي آية يعني، فقال وكيع هذا كفر، أصل على تكفيره مع أنه يستدل. لو كان هذا في زماننا قال هذا متأول، لابد أن نقنعه، هذه طريقة ابن حزم. وكيع هنا على طريقة ابن حزم، وكيع مخطئ ومبالغ، الاصطلاح العصري حدادي أو تكفيري، أنه كفر مباشرة مع وجود شبهة، هذا التكفيري. ترى ترى ترى التكفيري أو الخارجي في زماننا في اصطلاح هؤلاء النوكة هو الذي يكفر من قال الكفر أو فعل الكفر الظاهر مع عدم إزالة الشبهة عنده. يقول لك أنت تكفرت مع وجود شبهة، لو شبهة أكفامين القصة جماعة، هذا يعدونه تكفيريا وضع، هذا يعدونه تكفيريا أو خارجيا. السلف رحمه الله يفهمون الباب أن هذه مسألة إيش؟ ظاهرة ليست خفية، فبالتالي ضابط المسألة الظاهرة. لعل واحد شادي حادي من طلابنا يخرج لنا نص الشافعي في أنه علم العامة لا يقبل فيه التأويل، واحد يخرج لنا من الرسالة ولا من الآن يخرج يبعث الإخوة يقرأوها، علم العامة ما فيه تأويل، نص الشافعي بالنص قال لا يقبل فيه التأويل. فنحن نقول القرآن مخلوق، هذا علم عامة، كفره يعني كفر القائل، وأنه كلام الله غير مخلوق هذا علم العامة، لا يسع فيه العذر بالجهل ولا يسع فيه التأويل ولا التأويل من الغلط من الخبر. أحسنت محمد بن سحنون، أحسنت، الله يرضى عليك، ربي يزوجك الصالحات يا رب ويصلح حالك في الدارين. إيش يقول إمام الشافعي؟ ركز منيح، لما قال مثل، لما عرف علم العامة قال مثل الصلوات الخمس، وضرب مثال بما يتعلق من بشرائع المسلمين، ضرب مثالا واضح، طيب هنا الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكرنا ذكر أصول الشرع. إيش ذكر؟ قال مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوا وزكاة أموالهم، وأن عليهم زكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل آخره باب أول الشرك. ثم ماذا قال؟ لاحظ، قال وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع، لاحظت؟ ولا يجوز فيه التأويل. يعني شوف التأويل ما مقبول، التأويل في هذا قل كان متأول، تأول في ماذا؟ في علم عامة ما يقبل، هذا علم فرض على الناس، لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل، لا غلط ولا تأويل. فانظر هنا السلف طبق القاعدة، واحد قال القرآن مخلوق وعنده آية يشبه بها، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وكفره مباشرة مع علمي أنه يستدل. لو اليوم الجماعة أنت كفرت شخص بهذه الطريقة تكفيري خارجي إلى آخره من الأوصاف، عند لذلك أنا قلت لهم مرة أنتم ترمون السلف، أنتم في الحقيقة أعداء السلف، أعداء لطريقة السلف، السلف يكفرون بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنكم أنتم أتيتم بقاعدة عممتموها في كل المسائل، لا يكفر أحد حتى يقتنع، يفهم الحجة فهم اقتناع ثم تزول عنه الشبهة المقاومة جملة وتفصيلا. يعني لو هذا مثنى الأنماطي حيأتي سلطان العميري وهذول الجماعة يقولوا تعال يا مثنى أولا أنت إنسان مسلم، قلت القرآن مخلوق هذا كفر لكنك لست بكافر، أنت مسلم وكذا ولو مت نصلي عليك، ما دليلك؟ يقول عندي الآية هذه، يناقش محدث كذا ويدخلوا في كذا ويأتي بشبهة تفصيلية ويجيب عنها، يعني حتى يوصل القناعة أنه فاهم الحجة واقتنع، ثم زالت عنه كل شبهة جملة وتفصيلة وعاند الحق مصر على قوله بخلق القرآن، هل يكفر هنا؟ يقول لك لا، نذهب به إلى القاضي الشرعي، أن ليس من صلاحية إطلاق التكفير، روحوا للقاضي. فين هذا القاضي؟ غير موجود. إذا رجعنا، يعني هي القضية كلها إيش؟ قضية كلها التفاف على أحكام الله ونقض الله، فهمت القضية؟ فمليح. طيب، لذلك قال هنا حدثنا إبراهيم بن الحارث، حدثنا القاسم بن يزيد قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدث، يعني شيء واحد، قلت مخلوق قلنا محدث باب واحد، مجعول، هذه كلها ألفاظ الجميع، مجعول محدث مخلوق باب واحد. ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذه نقطة مهمة جدا. إذن ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر، من هنا؟ شرطية، والشرط من صيغ العموم، العموم له صيغة، صيغ العموم ما هي فائدتها؟ ما الذي تدل عليه وضعا؟ يعني في تراكيب كلام العرب، والشافعي لما تكلم على العموم قال هذا خطب الناس بلسان العرب الذي ألفته العرب، تعرفه، فالعرب يفهم صيغة العموم إيش تدل. تدل صيغة العموم على جماعة من الأفراد اشتركوا في نفس الحكم، هذا اللي تدل عليه صيغة العموم. نعود بتبسيط، روح كيها لجدتك وخالتك وعمتك من بسيط الفكر وعندهم أوائل الفهم، قل لهم صيغة العموم هي جماعة أفراد شخوص أعيان شملهم حكم واحد. فإذا قلت مثلا على سبيل المثال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا عموم، ال هنا الاستغراق جنس المسلمين. فإذا قلت المسلمين الله يبارك فيك، المسلمين صيغة عموم تشمل كل مسلم، والمسلمات تشمل كل مسلمة، كل من ينطبق عليه الوصف. يعني لو عندنا مليون مسلم مثلا أو مليونين أو مليار، أي عدد يعني ليس على التحديد ولا باب التمثيل، لو عندنا مسلمين كثير فهؤلاء جميعا يشملهم الوصف، إذا كان خطاب أمرنا يشملهم، يشملهم الوصف، يعني مخاطبون، أفهم القضية كيف؟ معناها العموم صيغته لما تقول هذه صيغة عموم، إيش معناها؟ معناها حوت أفراد جماعة الله أعلم بعددهم، لأن العموم لا حد له، فهمت؟ ما تقدرش تحد العموم قل 10 أو 2، إنما اختلفوا في أقله وضع، وأقله 3 عند جماهير أهل العلم. لذلك في الـ في الـ في الـ في, الـ في العدد طبعا، هل لأنه العدد عند النحاة في الـ في الـ في جانب التوصيف العددي في مفرد وفي مثنى وفي جمع، المفرد مفرد واحد والمثنى 2 والجمع 2 3 3 يعني فما فوق 2 يعني يسمى جمعا. إذا العموم لا حد لأكثره، الله أعلم بحسب ما في رقم أو كذا الله عز وجل يعلمه، لكن يتفاوت من منطقة الأخرى، لكن هو عموم، يعد عموم. طيب ما الذي يشترك في كل هؤلاء الأفراد؟ يشترك هؤلاء الأفراد كلهم يا جماعة في حكم واحد، شمالهم حكم، أفهم القضية؟ فإذا قلت قال السلف ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر، كلمة من هنا شرطية، واضح؟ كلمة الأسئلة بعد الدرس يا جماعة، عنده سؤال أو استشكال يخليه بعد الدرس أحسن، لا تشوش ولا تشتت الأذان، الله يرضى عليك، ركز معنا في الدرس، بعد الدرس نتكلم إن شاء الله. قلت الآن كلمة من، من هذا اسم شرط، أك معايا؟ اسم الشرط ماذا يدل؟ شمل أفرادا، من هم الأفراد؟ الأفراد هم الذين اشتركوا في وصف واحد وهو أنهم قالوا القرآن محدث. يعني كأننا قلنا كل شخص دون مراعاة لعينه، أي واحد قال القرآن مخلوق يشمله الحكم هذا، يشمله وصف واحد، اجتمعوا في وصف واحد، ما هو المقالة؟ قالوا القرآن محدث أعيان فلان فلان فلان فلان فلان، الله أعلم به، مليون مليار كلهم. طيب ما حكمهم؟ ما هو الحكم المشترك عليهم كلهم؟ هم اشتركوا في وصف واحد وهو وصف القول بخلق القرآن أو وصف القول بأن القرآن محدث. أكمعين. بماذا حكمنا عليهم؟ قال فقد كفر. هذا الحكم العموم. فهذا الحكم يشمل كل الأفراد، أفهم؟ يعني كل من قال القرآن محدث فقد حكم عليه بهذا الحكم. مثل ما قلت مثلا أكرم الطلاب، هذا الإكرام حكم، والطلاب عموم يشمل كل وصف طالب وقع عليه اسم الطالب 60 70 50 الأخير. فإذا قلت أكرمهم يعني كلهم يكرمون بلا استثناء، كلهم يشملهم الحكم فردا فردا، معي ولا لا؟ نفس الأمر، من قال قرآن محدث شمل الحكم الكفر فردا فردا. إذا الحكم شمل الأفراد. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الجماعة اللي تقول إطلاق وتعيين، شوف اللعبة، إطلاق وتعيين. ما معنى الإطلاق؟ الإطلاق هو التقدير ذهني في الصفات يقع فيه الحكم على واحد فقط، هذا الإطلاق. الإطلاق هو يشمل واحد على البدل. بمعنى لو قلت لك أكرم طالبا، شوف الصيغة تغيرت الآن، أكرم طالبا، أنت عندك 60 طالب، زيد وعمر وخالد ومصطفى وأحمد ومحمد وغيره، 60 طالب، قلت لك أنا أكرم طالبا، فهنا حكمت لك بحكم لكن على واحد على سبيل البدل. يعني تخير أي واحد فيهم، تعال يا زيد تكرمه أنت امتثلت، تعال يا عمر أكرمه أنت امتثلت. لا يشترط في الوصف المطلق أن يعين جميع الذين شملوا وصف الطلب بالإكرام مثل العموم استغرقهم. هذا الفرق. إذا قلنا نحن التكفير السلف من باب الإطلاق، وش معناها؟ معناها أنه شمل الأوصاف، معناها الحكم على وصف الذهن لا على أفراد، الأفراد لم يشملهم الحكم، هذا معنى الكلام. معناها الوصف فقط هو الذي الذهن في رأسك برك، في رأسك فقط، لكن في الواقع، في الواقع أقول لك هذول الأفراد 60 ممن قال قرآن محدث يشملهم حكم الكفر، قل لي لا، هذا هي الزندقة بعينها ومعاندة حجة الله وإلغاء أصل التكفير. لماذا؟ لأنه التكفير أصلا مبني على الأفراد، على الحكم على الأفراد. التكفير مبني على الحكم على الأفراد. وقرأ القرآن لقد كفر من؟ الذين، اللي هم أفراد، صيغة موصول، اسم موصول، هي للعموم، صيغة عموم، يعني لقد كفر الأفراد القائلين بأن الله ثالث ثلاث، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا، وهو الجماعة، كفروا وهو الجماعة لمعين، بعد إسلامهم، هم ضمير فصل والضمائر من باب التعيين لأنها معرفة، لأنها معارف. فهذا التكفير في القرآن، واضح القضية؟ إيه نعم. ومن يدعو مع الله إله آخر، ومن، هذه شرطية شمل كل من يدعو. إذن التكفير أصلا صيغه في القرآن لما جاءت بصيغ العموم وجاءت بصيغ المعارف التي للتعيين، فالمراد بها الحكم على الأفراد، يعني الأراد به تعيين الأفراد بالحكم أنهم كفار كفار كفار كفار، كل من قال بهذه المقال الكفرية، هذا المراد. لو أريد استثناء جاهل مثلا، ولا أريد قيد معين، سيأتي في النصوص قيد، كفره بعد إقامة الحج، كفره بعد البيان، استثني من كان هكذا حاله، مثل ما قال جل وعلا من كفر، من كفر يعني الذي كفر، أو موصولة أو شرطية، في كليهما، في كلا الحالتين هي صيغة عموم، يعني كل من كفر، كأنك قلت هكذا، كل من كفر بالله من بعد إيمانه، بعدين قال إلا من أكره، حتى الاستثناء كان للمعين، يعني إلا الذي أكره، والذي اسم موصول من صيغ العموم، هذا استثناء، استثناء أفراد. ما وصفوا ماذا الأفراد اللي يجمعهم؟ الإكراه. هؤلاء ليش منهم الحكم، حكم التكفير يعني. إلا الذي أكره، إلا من أكره، وقلبه بشرط قيد، وقلبه حال كونه حال مقيدة، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن أرجع للحكم الأول، ولكن من شرع بالكفر صدر، يعني كل من كفر بالله من غير إكراه فقد انشرح بالكفر صدر، سواء أراد الدنيا، أراد المال، أراد الكفر، تأول إلى غير ذلك، هذا الأصل. إذن الاستثناء معيار العموم، والاستثناء إذا حصل ثبت القاعدة. فلما استثنى ربنا المكره علمنا أن كل من لم يكن مكره في الكفر الظاهر فهو كافر إذا كفر بالقول أو بالاعتقاد أو بالعمل، هذه عقيدة المسلمين. لكن هؤلاء اللي تأثروا بأصول فلسفية وغيرها لما جاءوا شهروا قاعدة منتشرة عند أدعياء السلفية، وبعضهم لكثرة القاعدة وكثرة تردادها وتكرارها على الآذان والمجالس ظنها قاعدة سلفية، بل بعضهم ظنها هي الأصل، لا تنزل التكفير إلا إطلاقا. أقول لك في فرق بين إطلاق والتعيين، غلط. يعني مثل ما تجي تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إيتي بهذه الآية، هذه آية عموم، أن نحن الطلاب لما ندرسوهم العموم نجيبونهم هذه، نأتي لهم بهذه الآية. المطلقات ألف واللام للاستغراق، يعني كل مطلقة من ذوات الحيض، لأنه قال ثلاثة قروء، تتربص ثلاثة قروء، هذه عدتها. طيب هذا ماذا شمل؟ شمل كل مطلقة من ذوات الحيض، زينب، خديجة، عائشة، أي اسم من الأسماء من ذوات الحيض إذا طلقت تتربص ثلاثة قروء. تمام؟ تمام. لو أتى آت وقال ركز زيدا، إذن الحكم هنا العموم، المطلقات الذي للاستغراق، يعني كل مطلقة، كل فرد من أفراد المطلقات من ذوات الحيض إذا طلقنا ها يتربصنا ثلاثة قروء، هذه عدتها. لو أتي وقال هذه الآية نؤمن بها، لكنها في الإطلاق لا في التعيين، إيش معناها؟ معناها المطلق في الوصف، في ذهني فقط المطلقات، أما في المعين خديجة، عائشة، فلانة، علانة، لا أقول تتربص حتى أقيم عليه الحجة وتجمع الشروط أنت في موانئ. ألا يكون مناقضا لأصل كتاب الله؟ هل هذا آمن بالآية على حظاهره؟ ما آمن، لأنه عطل الحكم من الأحكام. معناها كل واحدة ستطلق من ذوات الحيض لا نحكم عليها بالعدة، لحكم الله ثلاثة قروء، حتى ماذا؟ حتى تجتمع شروط أنت في الموانع، فيصير أقل القليل اللواتي يتربصن، وهذا اللي يفعله في التكفير نفس الأمر، صار يكفر القليل النادر، ولذلك لا يستطيع هؤلاء على طيلة امتداد قرون الجميع من القرن الأول إلى قرننا الخامس عشر، يعني حصيلة 15 قرنا لا يستطيعون أن يذكر لك أعداد مكفرة إلا من سماهم السلف بالاسم، جهم بن صفوان، بشر المريسي، فلان، وبعضهم من غلوه صار يقول هذولا حتى هؤلاء عندهم تأويل. أما واحد ما سموه، لم يسمي السلف باسمه العلم، جهم، بشر، مثنى، كذا، فهو الأصل فيه يقول لك لا ما يكفر، خاصة لو كان بعض ظهور الأشاعرة في القرن الرابع. يعني تخيل من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر، واضح؟ يعني من تقريب 11 قرنا تقريبا، أجيال وقرونا بين ذلك كثيرة، ولا أشعري كافر، ولا كلابي كافر، ولا واحد فيهم جهمي، بل رؤوس الشارعين للبدعة عبد الله بن سعيد بن كلاب، حارث المحاسبي، أبو العباس القلانسي، هذا كفرهم ابن خزيمة وجماعته، الجماعة كفرهم في زمان وحكم عليهم بالكفر. طيب هذا كفر الإمام أحمد، كفر الحارث المحاسبي، هذول الثلاثة نوابهم أبو الحسن الأشعري، وبعدين طلابه أبو الحسن البايلي، وبعدين طلابه بكر باقلاني وبن فورك، وبعدين طلاب هؤلاء القشيري، الجويني، البيهقي، وبعدين طلاب هؤلاء، بعدين الغزالي، وبعدين تروح للرازي، وبعدين تروح للآمدي، وبعدين للسلوسي والإيجي والتفتزاني، الجماعة هذه كلها لو تسألهم فردا فردا ما حكم فلان، قل لك عالم من علماء المسلمين، خدم الأمة وجاب لنا الغمة لعنة الله عليه، فهم؟ عندهم عالم من العلماء ما يكفروا. تسأل سؤال لماذا ذا ما يكفرش؟ لأنه عنده نظرة في التكفير تختلف. إيش هي النظرة؟ أقول لك اصبر، شفت أنت النصوص هذه كثيرة، فالقدى فقد كفر، ومن قال كذا فقد كفر، هذه النصوص أوصاف مطلقة، يعني لا تتحقق في الأعيان ابتداء. طيب متى تتحقق في الأعيان يا أيها الذكي الألمعي؟ يقول لك لا تتحقق في الأعيان حكمها حتى تقام الحجة اقتناعا، يفهم، ثم تزال عنه الشبهة المستحكمة. بل بعضهم قال في هذا الزمان يصعب رفع الشبهة، يصعب رفع الشبهة لأنها مستحكمة، خلاص مهما أتيت له بالأدلة صعب تزول عنه. تخيل معناها إيش؟ معناها لا يكفر أحد ولا يبدع أحد، يعني ما في تكفير ولا تبديع بعد. هذا زنادقة عندهم علاقة، لأن هذا نقد، هذا معارضة للنصوص السلفية، لذلك يحيى بن سعيد قطان يقول أدركت الأئمة على تكفير الجهمية، يعني أئمة شاع بينهم، أئمة في زمان إمام مالك، إمام الشافعي، إمام سفيان، أوزاعي، لو أتيت الجهمي قال قرآن مخلوق قلت عنه كافر لا أحد ينكر عليك، بل ينكرون عليك لو لم تقل كافر، لأنهم قالوا سيأتي معنا النصوص ومن لم يكفر الله أكبر فهو مثله. خطورة السلف، لو كان السلف لا يعتبرون تكفير الأعيان لماذا يقولون من لم يكفر؟ يخوفوك أنت لو تتوقف فيه تكفر. قول أبو زرعة وأبو حاتم في الإجماع ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، تخيل. فكون السلف عرضوا للذي لا يكفرهم دليل على أنهم أرادوا أعيانهم، ما أرادوا مقالاتهم، ما أرادوا أنك تقول لي كافر وبعدين تتعامل مع أئمة إسلام تقول لي كفر لكن في ذهنك، فهمت؟ عموما إشكالية القوم أنهم يتكلمون بغير لسان العرب. ومما أثر عن الشافعي أو ذكر عفوا عن الشافعي رحمه الله أنه قال أنه من أسباب ضلال الناس ترك لسان العرب إلى لسان أرسطاطاليس. التقديرات الذهنية هذه المجردة عن الأعيان دي فكرة أفلاطونية. أما الفكرة أو إن صح التعبير اللسان العربي المبين وطرائق العرب في الخطاب لا تفهم هذا المعنى، شيء في الذهن لا وجود له في الواقع، هذا معدوم، هذا هو المعدوم، هذا الوهم. أنت عندك وهم التكفير أنك تكفره، وهم تصدق نفسك أنك تطبق فيه، لكن السلف عندهم العلم، والعلم لا يتحقق إلا في الخارج في الأعيان، ولذلك أتوا بصيغ العموم التي تحكم على الأفراد. قل قائل طيب لماذا لم يأتوا بالأعلام؟ لا تنتهي القرآن، القرآن الذي هو لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه، لم ينزل القرآن إن فلانا وفلانا وفلانا كفارا. كم علم ذكر في القرآن من الكفار؟ فرعون، أبو لهب، أعيان بالأعلام ذكروا، لكن غالب الكفار يوصفون بصيغ العموم. أول آية ذكرت كفار في القرآن صراحة سورة البقرة في ترتيبها يعني بعد الفتح، إن الذين كفروا، هذه لما ترجع للتفسير يقول نزلت في أبي جهل وبولاق وفلان وفلان واليهود وكذا ورؤساء الكفر، أسماء أعلام. لكن ربنا ما قال إن كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب وأبو جهل وبولاق وفلان وفلان وفلان، قال ربنا إن الذين كفروا. العرب تفهم الذين صيغة موصول تشمل أفراد، حكم على أفراد، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الآيات. فهمت القضية؟ قل يا أيها الكافرون، الكافرون صيغة عموم، ما قال قل يا أيها أبو جهل، قل يا أبا جهل، قل يا أبا لهب، قل يا أبا فلان، قال القرآن جاء هكذا بصيغ العموم. نفس الأمر السنة، فمن تركها فقد كفر في الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلان وإلا، قال من صيغة شرط، فعلمنا أن كل تارك للصلاة كافر، هذا الأصل فيه، وهذا إجمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فإذا رأينا شخص قال لا أصلي هذا كافر مباشرة بعيني، علمنا أنه يريد أعيان، أعيان التاركين. نفس الأمر السلف أيضا إذا قالوا من زعم أن القرآن مخلوق، يعني نفس المعين الذي يقول القرآن مخلوق، ليس الكلام عن أوصاف مجرد عن الأعيان، هذا يسمى المطلق، وهذه الأوصاف المجردة للأعيان في الخارج هذه فكرة أفلاطونية فلسفية لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، دخلت بالعجمة وبسبب انهماك بعض الناس في التوسع في الإعذار وصدق الناس أن هذه قاعدة سلفية، بل يضمون يقول لك هؤلاء عندهم تسرع في التكفير، لا يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، هكذا يقولون، هذا كلام باطل ليس بصحيح. عموما يقول إسحاق، قال هنا قال سمعت إسحاق يقول ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وكيف يكون شيء من الرب عز وجل ذكره مخلوق؟ هذا يعني استنكار، لأن هذا الأمر عقلي، لا يكون من الله شيء مخلوق، ولو كان ما قالوا لكان يلزمهم، يعني يلزمهم، يعني يلزمهم، قد يلتزمون اللازم وقد لا يلتزمونه، أن يقولوا علمه وقدرته ومشيئته مخلوقة، وهذا التزم بعضهم، بل هذا حقيقة قولهم أن الأسماء مخلوقة، لكن السلف ما جعلوا هذا قيدا وقال القرآن مخلوق فهو كافر، فلو زاد وصرح بأن أسماء الله مخلوقة فهو قد ازداد كفرا. قال فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك اسمه لا علم ولا قدرة ولا مشيئة، يعني نفعوا الصفات، صفات أزلية لم يزل الله عليما قديرا نحوه. قال وهذا الكفر المحض الواضح، لم يزل الله عالما متكلما له المشيئة والقدرة في خلقه، وهذا قول الكفر المحض الواضح تأكيد لما تقدم أن صفة الكلام صفة ظاهرة، لذلك منكرها كفره محض واضح. قال والقرآن هو من نوع كلام الله، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر، ومن وقف فهو شر منه، أي في التلبيس كما تقدم معنا. قال المصنف حدثنا إبراهيم بن الحارث قال قال أحمد بن حنبل القرآن كلام الله، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، والقرآن من علم الله وفيه أسماءه وعلم الله ليس المخلوق، وقال الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فالقرآن من علم الله سبحانه وتعالى، هذا من الحجج اللي كان يلزم بها السلف أو لا، وعلم الله ليس المخلوق فيه أسماءه. قال إبراهيم وسألت إبراهيم بن نصر عن القرآن فقال القرآن كلام الله ليس المخلوق، ولم يزل الله بكلامه تبارك وتعالى قبل أن يخلق خلقه. ومن قال مخلوق فهو كافر يقتل ولا يستتاب، لأنه رأى عامل معاملة الزنديق، وهذا مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، أنه جهمي زنديق والزنديق لا يستتاب. قال سمعت إسحاق بن إبراهيم قال القرآن كلام الله تكلم به، من قال إنه كعباد الله يعني مخلوق من مخلوقات الله منفصل عن الله يعني فهو كافر. حدثنا أبو موسى هارون بن زياد عن أبي بكر بن عياش رحمه الله قال من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقال قال أبو موسى وأنا أقول من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. لاحظ كلها من كلها صيغ شرط تدل على العموم، وأن كما ذكرنا العموم عموم الحكم على الأفراد، المراد بالحكم على الأفراد. حدثنا عبد بن عبد الرحيم قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثنا أبو موسى هارون بن زياد قال سمعت الفريابي وسأله رجل عمن قال القرآن مخلوق، قال سألت سفيان الثوري عمن قال القرآن مخلوق، قال كافر بالله العظيم. حدثنا أبو علي الحسن بن الصباح البزار قال عن سعيد الضبعي قال قال القرآن كلام الله ومن الله، يعني خرج منه سبحانه، ابتدأ منه سبحانه، وليس من الله شيء مخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أبو عاصم النبيل القرآن كلام الله وليس من مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وقال يعلى بن عبيد القرآن كلام الله وليس من مخلوق، ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر، هذا قول الجهمية. قال حدثنا حماد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن خلف أبو محمد المقرئ قال كنا عند مالك بن أنس، وهذه قصة احتج بها أيضا ابن أبي حاتم رد الجهمية وغيره وابن بطة وغيرهم يعني، ويحيى بن خلف المقرئ هو الطرسوسي وهو ثقة إن شاء الله. وهنا يحكي شيء، يحكي هو من أهل الحديث يعني من أهل الصلاح، كان أهل الصلاح والخير أهل الصدق كما ذكر ابن حبان. هنا يحكي شيء حصل، قال كنا عند مالك بن أنس الإمام رحمه الله إمام دار الهجرة، فسأله رجل، وفي بعض الروايات أن السائل يحيى بن خلف نفسه يعني، ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ فقال مالك زنديق كافر اقتلوه. هنا مالك حكم، هو سأله يحيى بن خلف رأى مالك قالوا ما تقول في من يقول القرآن مخلوق، فمالك قال هذا كافر على يحيى بن خلف، قال هذا كافر اقتلوه. فقال إنما أحكيه عن غيري، أنا ناقل، أنا ناقل لست أنا الذي أقول. لاحظ بيقول لك مالك مباشرة نزل عليه مباشرة، وفهم مالك أنه هو الذي يقوله، لأنه ما في أحد في المدينة يقول هذا الكلام، المدينة كانت ممنوعة من البدع سلمها الله عز وجل، ولم يدخل التجهم أبدا، ولم تخرج بدعة من المدينة إلى الناس. فلذلك مالك ما يعرف هذا، يسمع به ما عم يجي من العراق من خراسان في ناس تقول تمام، لكن الباب كما يقال الباب ظاهر عندهم أن هذا كفر. فقال زنديق كافر اقتلوه. ثم قال مالك ما سمعت هذا الكلام من أحد غيرك، أنا ما سمعت هذا من أحد قبلك يعني. طبعا هذا استفاد منه العلماء كبعض الحنابلة أنه ناقل الكفر ليس بكافر، استحتجوا بهذه القصة. وفعلا إذا نقل على جهة السؤال وجهة إنكار، أما إذا نقل على جهة الرضا به ونحو ذلك فهذا يكون مثله، لكن هو نقل على جهة استخبار وجهة الإنكار عليهم يعني. قال يحيى نفسه بن خلف ثم أتيت مصر فلقيت الليث بن سعد وابن لهيعة، هذا كان قاضي، الليث بن لهيعة قاضي مصر، والليث بن سعد فقيه مصر يعني مفتي وقاضي. فقلت لهما ما تقولان، القاضي اللي يقتل يحكم بأحكام القتل لأنه يعني عنده الحدود إليه، والمفتي هذا ليس منصب قضاء، بس يبين لك الباب لا علاقة له بالتكفير القضائي ونحو ذلك، هذا مفتي وهذا قاضي. فقلت لهما ما تقولان في من قال القرآن مخلوق، قالا كلاهما يعني كافر ما في تردد. وكلمة ما تقولان في من، من هذا صيغة موصول، اسم موصول يعني في الذي معين يعني معين. لماذا نركز على هذا؟ لأنه في هذا الزمان نحتاج إلى إبراز مثل هذه القواعد اللغوية الاستدلالية. قال ثم أتيت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش، هذا شعبة صاحب القراءة يروي شعبة بن عاصم، أبا بكر بن عياش رحمه الله الكوفي، قال فسألته فقال كافر. وكل صيغة عموم تشمل الأعيان، كأنه قال والأفراد، كل الأفراد وكل من لم يقل إنه كافر فهو كافر. هنا ماذا؟ لم يكفر فقط القائل بخلق القرآن، بل كفر من لا يكفر. فهمت القضية؟ وهذا يبين لك فهم السلف. ما يجيني أحد يقول يريد هنا المقالة، لا، هذا بعض الناس من الجهل ورددنا عليهم فضل الله يزعمون أنه هذا المراد به المقالة، وهذا ليس صحيح، لا موافق للسان العرب ولا طريقة السلف. هو يقول له سألته في الذي يقول القرآن مخلوق، يعني في الذي اسم موصول للمعينين، قال كافر، ثم زاده وكله. إذا الكل، أرجع أفتح أي كتاب لغة، ما معنى كل؟ كل هي تدل على أفراد، تشمل الأفراد، لذلك يؤم الباب في العموم. ولذلك إذا أريد العام الذي لا يخص، عندنا العام أقسام، عام يخص وعام مخصوص وعام محفوظ، يعني لم يدخله التخصيص. أعلى درجات العموم ما كان بكل، ولذلك في القرآن يأتي العام المحفوظ الذي لا يدخله تخصيص بصيغة كل. الله خالق كل شيء، كل شيء، هل يمكن واحد يستثني شيء؟ اسمه عام محفوظ، وهو أي سبحانه على كل شيء وكيل، هذا من العام المحفوظ. فهنا أتى بأعلى درجات العموم، وكل من لم يقل، من لم يقل يعني يدن ويعتقد، إنه أي القائل في القرآن المعين، إنه، لأن إنه، جيب أي واحد دارس نحو قل له ما معنى إنه الهادي إيش، قل لك ضمير، والضمائر في أي باب تدرسها يا بني، قل لك في المعارف، والمعارف على إيش تدل؟ على التعيين، خلاص انتهى الموضوع. هكذا العلم، هكذا العلم. وكل من لم يقل إنه، أي المعين الذي قال، ليس المقالة، وكل من لم يقل إنه أي المعين كافر فهو، هذا ضمير فصل، افتح كتاب في النحو وانت تجد الضمائر في المعارف، لا إيش تدل؟ على التعيين. فهو أي المعين الذي لم يقل إنه كافر فهو كافر، يعني مثله، خلاص الباب مثله. ثم استمر يشرح له لماذا مثله. قال ثم قال أبو بكر، يعني ابن عياش كلام له، أيشك في اليهودي والنصراني أنهما كافرا؟ يعني اليهود والنصاري، اليهودي والنصراني المعين منهما يشك أنهما كافرا؟ فمن شك في هؤلاء أنهم كفار فهو كافر. يعني الأولى، صيغة الأولى صيغة موطئة تقريرية، يعني استفهام تقريري، مثل قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. الاستفهام التقريري هو الذي لا ينازع فيه المخاطب، المخاطب لا ينازعك، مثل ما تقول لشخص، مثل ما يقول الأب لابنه ألم أربك، ألم أعطيك، هو يسأله ليس ليريد منه خبر استفهاما، لا، هو يقرره. فهنا يقول أن يشك في اليهود والنصراني أنهما كافران، هو ما أعطى الجواب هنا. لماذا؟ لأن ما في وعد يخالف المقدمة هذه، استفهام تقريري، يعني نقرر أن اليهود والنصراني لا يشك فيهما، ومن شك فيهما فهو مثلهما. قال فمن شك في هؤلاء الجهمية أنهم كفار فهو كافر، يعني نفس الباب. والذي يقول القرآن مخلوق مثلهما، يعني مثل الذي يشك في اليهود والنصراني فهو كافر، الذي يقول، الذي سوف صيغة موصول، يعني المعين الذي يقول القرآن مخلوق مثلهما، يعني مثل اليهود والنصراني، فمن شك في اليهود والنصراني فهو مثلهما، ومن شك في الذي يقول القرآن مخلوق فهو مثلهما. هنا أجد نفسي تميل إلى شرح مسألة كثر فيها الكلام بالعلم حقيقة، يعني وأنا كنت تكلمت عنها وجاءتني فيها أسئلة لكثرة ما يأتي من الجدل في مواقع التواصل. نحن لسنا نعامل معاملة طلاب العلم، نرجع لكتب ونتحاكم لكتب، ولكن يحاكموننا لما استقر في مراحيض الفسبكة. فضروري مرة مرة تدخل على 2 3 4 طهرهم المكان، تقول له اعتزل، روح اطلب العلم البداية. قصة الموضوع هذا بالذات، يعني فأنا لما تكلمت عن بعض المردود عليه في السياق جاءتني أسئلة استشكالية واستنكارية. بعضهم يقول كيف تقول أن الذي لا يكفر العذر لا يكفر، يعني يريد يتسلسل. إخواني، في فرق بين مسألتين لابد أن نفهمهما. سلف رحمه الله تعالى، إذا قرأت في مدونات العقيدة المحفوظة من الإجماعات المختصرة ومن المسندة، لا تجدهم يتعدون إلى الثالث مما يسميه بعض الناس عاذر العاذر، هذا غير موجود عند السلف. ولو كان هذا الأمر مطروقا في العلم لنص عليه السلف، كما نص على من لا يكفر بصراحة. فلما تجده تخلو كتب السنة المسندة والمختصرة من ذكر الثالث، معناه هذا شيء مسكوت عنه، وإنما غاية السلف تكلموا في من فعل البدعة المكفرة وفي من لم يكفرها. توسع بعض الناس، وهذه النقطة لم تعرف قبل الحازمي ودروسه وجماعته، حقيقة ربي يفرج عنه، وصلى الله يفك كربه، لكن نحن نتكلم على حقائق علمية تاريخية. بعض الشباب ممكن ما أدرك هذه الحقبة وممكن أدركها ولكن كان ما يفهم العلم جيدا. هذه مسألة ما كانت مطروقة. ما الحكم من لا يكفر العاذر؟ لأن يتبنت عليها بعدين تكفير بعض التنظيمات وأمور حزبية وإلى غير ذلك. دائما العلم يفسد لما تدخل فيه الأهواء العاطفية والحزبية. العلم في الكتب بغض النظر فيه حزب في طائفة في تنظيم في كذا، احنا لا يهمنا، نقرر العلم كما موجود في الكتب. هل السلف منذ تدوين كتب العقيدة مختصرة ومسندة تطرقوا لحكم الثالث، يعني الذي لم يكفر هؤلاء؟ الجواب لا، لم يتطرقوا له، لا تلميحا ولا تصريحا، وإنما غاية كلام السلف منصوص على تكفير من قال بكفر الجهمية وتكفير من لا يكفره. وهذه الآثار سيقت مساقا واحدا. تجد يزيد بن هارون يقول كل ومن لم يكفر فهو كافر، تجد سفيان بن عيينة يقول ومن لم يكفر فهو كافر، تجد أبو خيثم المصيصي يقول ومن شك في كفر الجهمية فهو كافر، تجد أحمد بن حنبل في أصول السنة ومن لم يكفر فهو كافر، وتجد هنا أبو بكر بن عياش وكل من لم يقل إنه كافر فهو كافر، وتجد الليث بن سعد يقول ومن شك في كفره فهو كافر. هذه عبارات السلف. وفي عقيدة الرازيين ومن شك في كفر ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. وفي عقيدة حرب وكل من لم يكفر هؤلاء الجهمية ولا القوم كل وكل من لم يكفر هؤلاء القوم ولا الجهمية كلهم فهو كافر، تمام. وتجد في عقيدة أبي الشيخ ومن لم يكفر هؤلاء بعد سماع العلماء المرضيين فهو كافر. يعني عموم الناس لألفت في العقيدة مختصرة مبسوطة مدونة مستدة كلهم تكلموا عن الفاعل والعاذر. السياقات العصرية ولدت، وهذه بدعة ليست جديدة، قضية إحداث ما يسمى بالتسلسل بالتكفير. وهذه جاءت من خلال خصومة اعتزالية بين مدرسة بغداد والبصرة، فغلت مدرسة البصرة فكفرت بالتسلسل في مسألة الشك في الرؤية والشك في الشك في الشك في الشك. ولهم تفصيل أنا شرحت، بعضهم توقف وبعضهم فسق وبعضهم كفر وبعضهم لم يتسلسل، فما أثرنا من اختلاف المدرسة، فهي بدعة اعتزالية. لذلك المنطي لما جاء عالج الإشكالية في التنبيه والرد قال ولا خلاف بين أهل القبلة أن من شك في كفر كافر فهو كافر. يعني هذا القدر الناس ما تختلف فيه، الكافر في المسائل الظاهرة أجمع عليها أهل القبلة ونحو ذلك، لا يختلفون في ذلك، هذا الأصل. لكن حفظك الله وسلمك الناس زادت بعدين عاذر العاذر وعاذر عاذر العاذر، وبعدين بعض الناس أن يتكلموا في الرابعة، وبعضهم يحكوا للخامس، وبعضهم تسلسل ودخلوا في حيوط وجدران الله المستعان عليه تكلا. الشيطان لعب بهم لعب، حتى بعضهم صار يعمد على الموعد الذي لا يقر له بالتأصيل ويراه من إفرازات الاعتزال، ولا تجد كتابا من كتب السنة ينص عليه، صار يكفره يقول لك هذا ما يقر بما أقول. فهذه النقطة هي مقدمة مهمة جدا في هذه المسألة. أين حدود كلام السلف؟ حدود كلام السلف عند الثاني، أما الثالث لا يتناولونها، هو الذي لا يكفر العاذر كما يقولون. ثم لابد أن نفرق بين أمرين. العاذر في كلام السلف الذي يقول عنه السلف من لم يكفر عكذا مباشرة أنه امتنع عن التكفير، امتنع عن قبول تكفير الأعيان، يعني أنه ما ينزل على أعيانهم مطلقا، هذا الذي يكفره السلف، الذي لا لا لا لا الذي لا ينزل على أعيانهم. يعني يجيك واحد يقول لك هذول اللي قالوا القرآن مخلوق كما قلنا موجود إطلاق وتعيين يعني في الأوصاف، فإذا حققت معه لا يكفر أحد، وممكن يكفر واحد والاثنين بالعلم لأن السلف سموهم مثل بشر من الرئيسي مثل الجهم. بعضهم ينازع في الكربيسي قلت لا الكربيسي مو كافر، أحمد غلطان، ما تلحق به لدرجة الكفر. بعضهم نعم بعد دكاترة عقيدة، فهو فقط يكفر من الأعلام كما أسمينا تكفير الأعلام، من سماه السلف يكفره محرج لأنه ما يقدر ينازع، يقول لك أمام الناس نقول لهم جهم بن صفوان مسلم كبيرة من الكبائر، مع أنه بعضهم صرح بها وقال الجهم رضي الله عنه وبشر من الرئيسي وهذا تأول وكذا، مش على السياق العام. وبعضهم يقول لهم كفار لأنهم سبوا النصوص، وبعضهم يقول لك أنه زنديق في الباطن أصلا كان ما يصليش ويمسح المصحف ويفعل ويفعل، يعني كفروا من غير وجه التعطيل، كفروا بزندقة باطنة وغير ذلك. المهم هذو يلعبوا، يعني هذولا كفار، هذولا ليتحقق فيهم الأمر. جاء شخص ثالث وقال أن هذا الذي لا يكفر لا أكفره. أقول لك نقطة ممكن بعض الناس لا يعلمها، أن في رواية أبي طالب سئل أنه في جماعة في طرسوس يكفرون من لا يكفر، فقال لم أسمع شيئا. يعني أصلا مسألة الذي لا يكفر ليست كمسألة الفاعل، لا في قوة الأدلة ولا، تكلمنا قبل قليل في ضابط الأدلة. يعني ضابط الأدلة إيش؟ ضابط الأدلة أنه مسألة وردت عليها أدلة كثيرة. أنت لما تنظر في كلام السلف كثير كلامهم في تكفير المعين، الجهمي، المشرك، فاعل الشرك، ثم يأتي كلامهم تبعا بعد ذلك في من لم يكفر. فالمسألة لها درجة. بعض الناس يغلو في مسألة العاذر ولا تجد له كلاما في مسألة فعل الشرك نفسه، نساه، تركه، مشغول بالعاذر. والآن الشيطان لما فتح لهم الضلالة، ضلالة التسلسل، صاروا يبحثوا عاذر العاذر العاذر والعاذر العاذر العاذر وعاذر، تركوا حقيقة الباب نفسه ورايحين لأبواب لم يبحثها السلف، يكفروا في موحدين يحملون نفس عقيدتهم في المهاجرين، من عقائد المهاجرين والأنصار، يكفرون بنفس الباب لأنهم أغبياء. وهذا لا نشك أنهم خوارج، هذه الطريقة طريقة الخوارج في التكفير. لذلك ما هو التسلسل الذي تقوله المعتزلة؟ هو ترتيب أشياء غير متناهية، يعني رتب مجرد كونه رقم واحد رقم ثلاثة كافر، ومجرد كونه رقم أربعة كافر، لأنه رقم ثلاثة ورقم أربعة هذا شك في هذا، والخامسة هكذا. يعني ترتيب شيء على شيء بغير متناهي، لو كانوا مليار مليارين كلهم هكذا. هذا ليس هذا التكفير مشابها لما وردت به النصوص. النصوص قالت إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. أين البرهان؟ أين الحجة من كتاب الله على تكفير الثالث والرابع والخامس وذي التسلسل؟ أين الحجة من سنة رسول الله؟ أين الحجة في كلام أهل العلم؟ ما تجيب لي نص عام مبتور عن سياق وتفهمه بنفسك. لا تقل في مسألة، لا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام كما قال السلف. هذه نقطة مهمة جدا، النقطة المغفول عنها ويخطئ فيها الجفاة والغلاة حتى هم يتسلسلوا ومخطئين في نقطة. ما هي النقطة المخطئين فيها؟ وهذه مهمة جدا تبينها، أن الذي لا يكفر يمتنع عن التكفير، هذا السلف كفروا ولا يتسلسلون معه. أما الذي لم يكفر لأصول جاحظية، دافع أنه لم يكفر، واحد ما كفرش، لم يكفر هكذا وسكت ما أبدأ أصلا، لكن قال لا من كفر. لكن الغالب الموجود لا يكفر لأصول جاحظية حزمية، يعني لا يكفر إلا المعاند حجة الله بعد الاقتناع وارتفاع الشبهة. هذا النوع مع كفره هو جاحظي، لا نقول عنه رقم اثنين، هو أصلا رقم واحد. ولذلك قول ابن حزم، ابن حزم عنده جهمية أخرى، تخيلنا هذا ابن حزم فرضنا يعني قدر ما عنده إشكالات إلا هذه النقطة، قول ابن حزم أن حجة الله هي الاقتناع ورفع الشبهة المقاومة، هذا كفر، هذا المقالة كفر بنفسها. فمن علمها من ابن حزم وتثبتت عنده فلم يكفره فهو مثله. يقول واحد هذا التسلسل رحت للثالث، لا، ابن حزم هو رقم واحد ليس ثالث. ابن حزم هذا قوله كفر مستقل، هذا جاحظية وحدها، هذه جاحظية، غلو في الإرجاء وانهماك في نقض أدلة التكفير. هذا باب آخر لا علاقة له بالعذر، بالمسمى المصطلح الدارج عليه. الذي لم يكفر عند السلف هو الإنسان الذي امتنع عن التكفير إطلاقه على جملة الأعيان، ولذلك في استثناءات في المسألة سأبينها إن شاء الله. لكن الذي لم يكفر وأبان عن أصل، قال أنا ما أكفر إلا المعاندين، هذا الكفر بذاته. أو لا أكفر إلا من اقتنع واستقر، كما يقول الشوكاني، إلا من استقر الكفر في قلبه فانشرح له به صدره، يعني اعتقد الكفر، مثل ما يقول الألباني والشوكاني وهذولا، هؤلاء جهمية، هم أنفسهم رقم واحد، يعني لا علاقة. لذلك الطائفة هذه التي لا تكفر إلا بالعناد قصدا للكفر وارتفاع الشبهة المقاومة هم جهمية بأنفسهم جواحف. فهؤلاء هم طائفة، لا نقول نعم هم كفروا، لكن هم أصلا رقم واحد، هم أصلا فئة من فئات الجاحظية لا علاقة لهم بمسألة التسلسل. لذلك تجد الغلاة يجعلهم رقم واحد اثنين، والجوفاة يجعلهم رقم اثنين، وهذولا يقول لك هذا التسلسل، لا هذا رقم واحد أصلا، هذا فئة أخرى، هؤلاء فئة أخرى. لأن القول بأنه لا كفر إلا باعتقاد، لا كفر إلا باقتناع، لا كفر إلا بعناد، هذه ردة عن الإسلام، هذه عقائد كفرية فماذا النقطة جيدة، لا علاقة لهم بالعاذر هؤلاء. ولذلك نقول من لم يكفر هذا النوع فهو كافر بعد العلم بحاله واستقرار مذهبه عنده فهو مثله. أما الأول، نرجع للأول، لا. من امتنع عن إطلاق التكفير على أعيان الجهمية، هذا الأصل عند السلف كما ذكرنا هو كافر، لكن إذا امتنع لوجود اشتباه عنده في بعض الأعيان، كمن ظن أن هذه المقالة لا تبلغ للكفر، يعني تأول من جهة المسائل أو من جهة كلمات محتملة حمالة لم يفهمها، أو ظن بعض الناس لم يقل، أو ظن بعض الناس تغير قال قولا ثم توهم منه توبة بشيء قرأه نحو ذلك، يعني صارت له شبهة في أحوال الأعيان، هذا لا يقال فيه عاذر بالمسمى الذي يفهمه الناس أنه لا يكفر، وضع هذا يعذر، هذا يبين له، وهذا لا يعامل معاملة الأول. لذلك الناس خلطت الأبواب كلها في بعض لكي لأنهم لا يفهمون أن العلم في التفاصيل وليس في العلم في الإجمالات، تكون حاطب ليل، صاروا يضيقون بالتفاصيل ذراع. لكن ما الذي يكشف لك؟ تطبيقات السلف، تطبيقات السلف هي تكشف لك. لما تشوف تطبيقات السلف مع هذا الناقض ستفهم السلف الذي لا يمتنع عن أصل التكفير يكفرونه، عن أصل تكفير الأعيان يكفرونه، هذا الأصل. والذي يقول ويرتب العقوبات الأخروية والتكفير الدنيوي على العناد المجرد والاقتناع بالكفر يسمونه جاحظيا، يجعلونه في سبيل الجاحظ، ليبدعة بن حزم أحياء بعد ذلك، وهذا له حكم آخر. وإذاك نص على كفر الجاحظ ومن قال بمقالته غير واحد، يعني تمام. أما من أصله تكفير الأعيان لكن جاء لبعض الأعيان وتأول فيهم من جهة الحال، فظنهم ليسوا بجهمية، أو قرأ لهم كلاما متشابها، أو توهم لهم توبة متشابهة، فهذا النوع لا يدخل عند السلف من لا يكفر، لأن هذا يكفر فعلي، ينزل على الأعيان، لكنه اشتبهت عليه بعض الأعيان، ينزل هو عموم الأعيان عنده ينزل عليهم، سواء كانوا أعلاما أو فرادا، لأنهم ينزل، نزل على الأعيان واشتبهت عليه في بعضهم، هذا النوع لا يكفر السلف. وإذاك ابن عمار الموصلي صاحب كتاب التاريخ والعلل كان عنده شبهة في بعض الأعيان، وقال أمام علي بن مديني وكفره ابتداء، بين له، قال كنت بإسناد صحيح تاريخ بغداد كنت أمتنع عن تكفير الجميع، كنت أمتنع لا يفعل، لا ينزل التكفير الأعيان، حتى قال لي علي بن مديني ما يمنعك أن تكفرهم؟ قال فأستجبت. فهذا قد يقع للعالم في بعض الأعيان، هذه بعض الناس يتصورها، قد يقع للعالم، بل يقع بين العلماء اختلاف في بعض الأعيان، قد يكون بعض الأعيان يختلف فيه من جهة دلالة الكفر من قوله أو فعله الاحتمالي، أو من جهة هل كفره كفر ظاهر ولا كفر نفاق، هذه نقطة أيضا، يعني ممكن واحد يراه كافر لك كفر نفاق، لأن الرجل يستخفي به وبالتالي يحكمه بالإسلام ظاهرا، قل هذا لكن تهم متهم، واحد يقول هذا كفره ظاهر، كما اختلف الصحابة في أولئك الذين المنافقين، فقال ربنا، فبعضهم حكم عليهم بالكفر وبعضهم قال إخواننا مسلمين، فقال ربنا فما لكم في المنافقين فئتين، معنى الصحابة اختلفوا، هؤلاء يقولوا كفار ولا يقولوا ليسوا كفار، ومع ذلك ما كفروا، ما كفر بعضهم بعضا، وإنما القرآن استنكر عليهم وبين لهم أنه لا يكون فيه اختلاف في مثل هؤلاء، بين لهم يعني، فالأمر يحتاج البيان، فلما بين لهم ربنا استجابوا. قد يقع هذا بين الموحدين، قد يقع، إذن الناس تخلط بين الصور، في واحد أصل دينه واضح، أصل دينه لا يكفر إلا بالعناد، وفي واحد هذا وحده خارج في الغلو وحده، هذا وحده من علم حاله فلم يحكم عليه فهو مثله، هذا لا علاقة له بالسياق الذي يسميه الناس العاذر، فهم. أما الذي يمتنع عن تكفير الأعيان مطلقا، ما عنده تنزيل الأعيان، كلامه كله أوصاف مجردة عن الأعيان، هذا كافر، هذا الذي يقصده السلف، ومن لم يكفره ومن شك في كفر من غير ذلك ولو تردد يعني. أما الذي يكفر الأعيان لكنه اشتبهت عليه بعض الأعيان، أو خالفت في بعض الأعيان، أو يعني توهم في بعض الأعيان، فهذا لا يقال له لا يكفر، هذا يكفر. هذه النقاط فرقوا بينها، ليست مساحة واحدة. بعض الناس لكي يريح نفسه من التعب الدماغ، هو إنسان أعجمي طمطماني لا علم له، قل لك شوف كافر ومن لا يكفره فهو كافر بالتسلسل، ريحني وما تعبنيش وانتهى الموضوع، هكذا يريد، هكذا. لكن هذا سيتصادم مع ماذا؟ مع الآثار التي نذكرها له. فلو ذكرنا له رواية أبي طالب مثلا أنه سئل هل يكفر من لا يكفر، قال لا أسمع، لم أسمع فيه شيئا. فلعل هذا يحمل على الجاهل كما قلت هنا في بعض المقالات، لعل يحمل على الجاهل الذي جاء في الاستثناء في أثر في إجماع الرازيان، في إجماع الرازيين، قال ومن شك في كفر ممن يفهم ولا يجهل. قال أبو حاتم فإن كان جاهلا، هذا نص أبو حاتم العاذر هذا يعني، فإن كان جاهلا ألزم بالحق بتكفيري، ألزم الحق بتكفيري، بين له، فإن أذعن للحق بتكفيري وإلا فهو مثله، أو كما قال رحمه الله، أو كما قال رحمه الله رحمة واسعة. فالرازيان في من شك في قول بخلق القرآن، في كفره يعني، في كفر القائل بخلق القرآن، إن كان جاهلا قال علم، ما في إشكال علم يبين له، ولذا قالوا ممن يفهم ولا يجهل، لأنه ممكن لا يفهم وجه التكفير، ما أخذ التكفير فيبين له، ما في إشكال، المسائل هذه ما تأخذها شبهات وانظر وكذا، لا أمور عادي، وإن قال السلف نبين بين، لكن في أمور واضح أوضح أجلى أظهر. ولذلك سحنون أطلق قال ومن شك في كفر إصاب الله فهو كافر، لأن هذا أمر واضح، أمر واضح، لا يحتاج نعرفك أنا ما أخذ التكفير، سب الله سب الله، هذا الموضوع سب المعروف إما في اللغة وفي العرف وفي الشرع، ما كان في عرف الناس سبا واحد سمعه، قل كلمات عياذا بالله لو قلت على الرجل الذي تحترمه لعد قلة أدب وسوء تربية، هذا يقولها الزنديق الفاجر في حق الله تعالى، فنذا يسمع ما يكفر، قال إذا شكيت تكفر أنت. واليهود النصارى أمر معلوم، لذلك بعض الناس يخلط بين هذه المسائل، يخلط وش كيف يخلط؟ يسوي بين الذي أصل دينه ألا يكفر إلا المعاندين ويقبل الاجتهاد في قضايا لا قضايا الاعتقاد الظاهر، وبين الأجر والأجرين، هي قاعدة الجاحظ بن حزم، بن حزم خاصة يعني، يسوي بين هذا النوع اللي هو متجحظ بعينه كافر، وبين من امتنع عن تكفير أصل الأعيان، ومن نزل على الأعيان واختلف معك في بعضهم اختلافا سائغا في الاشتباه، هذا الثلاثة عنده سواء وكلهم يتسلسل بهم كلهم، وهذا كلام باطل عاطل لا يقول به إلا أحمق لم يفهم كلام السلف ولم يجمع الماء في الباب ولم ينظر إلى التطبيقات. وإذا قال طرسوا سألوا أبا طالب قالوا فينا من يكفر من لا يكفر، قال لم أسمع فيه شيء. طب هذه الرواية ليش تفسر؟ تفسر أصل الرازيان أنه تكفر من يكفر مطلقا، لا غلط، أنا ما سمعت أحمد يقول هذا، وهذا يدل على إجماع الرازيان أنه مقيد، ممكن يكون جاهل بين له، يكون عامي ما يفهم مأخذ التكفير بين له. والبيان ما هو اللي بينه أبو الشيخ ونقله صاحب الحجة، قال ومن شك في كفره، ومن شك في كفر من قال القرآن مخلوق بعد أن سمع العلماء المرضيين، يعني تقرأ له إجماع الرازيان، هذا يقيم عليه الحجة، جيب له كلام إسحاق اللي تقدم معنا، ليس بين أهل العلم اختلاف أن من قال القرآن مخلوق وكفر مثلا، يقرأه بعد أن سمع العلماء المرضيين شك يكفر، هذا ما فيش إشكال عاديا، الأمر واضح وبين لهم، يسووا بين هذا الكل، هذا جميعا يسوون بينهم ويتسلسلون بهم، وإذا يدخلوا في متاهات، إذا واحد جاء وخالفوا في معين من الأعيان تبدأ نفسه تحدثه في تكفيري وتكفيري من لا يكفر، هذا هو الجهل الحاصل، هذا هو الجهل الحاصل. هذه أقسام لا تتداخل عليكم يا إخوان، خلاصتها في واحد إنسان أصل دين، وهذا الغالب على أدعياء السلفية بالمناسبة، هو أنهم لا يكفرون إلا المعاند في التطبيق، قل لك نقيم على الحجة، فإن أصر وعاند واستكبر وأصر هذا إطلاقه كفر. وبعضهم يقول في بالاجتهاد والأجر عليه مغفور مأجور معذور في مسائل التي لا يقبل فيها التأويل من الخبر، هذا النوع هم أنفسهم جاحظية، هذه فئة كافرة. والنوع الثاني من امتنع عن إطلاق التكفير على أصل الأعيان، ما يكفر ولا أحد ولا ينزل التكفير، وإذا نزله ونزله على الأعلام النادرة الجهم بشر كذا خلاص، ثلاثة أربعة معنا الجهمية هذو كثر، لكن ونزل ثلاثة أسماء تسموا في القرن الأول وكفرهم الناس، هذوم الجميع عندهم، وينو ابن كلاب وينو الأشعري وينو الفلان وفلان، ما يدخلوا هذو علماء المسلمين، هذا كافر. النوع الثاني أنا أكرر ليرسخ الكلام، أكرر ليرسخ الكلام بإذن الله. النوع الثالث ما هو؟ أصل دينه تكفير الأعيان، يكفر الأعيان يكفرهم، لكنه إيش اشتبه عليه بعضهم، مثل ذاك الجاهلي قال يبين له أبو حاتم، قال بينوا له هذا، هذا نوع اشتبه عليه، فإن كان جاهلا ها جاهل بالحال ما يفهم ما عنده المأخذ بين له، وانت بين له تبقى معه تزيل شبهته وتبقى معه سنوات، لا لا لا في المحل في المكان تأتي بإجماع العلماء أنه من قال قرآن مخلوف وكافر التزم اللهم لك الحمد أذعن للحق، لم يلتزم ألحقوا به وانتهى الموضوع. صعب هذا الكلام يا جماعة؟ كلام صعب، هكذا تأتلف لك الآثار، هكذا تأتلف لك الآثار، وما تتصادم مع إنسان تطبيقات السلف العملية، لأنك أنت لو قلت كل من لم يكفر الكافر وكفر بالتسلسل سأتي لك باستثناء أبي حاتم الجاهلي، إيش ستسوي مع أبي حاتم؟ هتعتبر أبو حاتم عاذر، تخل في التسلسل عندك أن أبو حاتم استثنى الجاهلي وقال لا يبين له لا يكفر ابتداء، إذن أبو حاتم ستتسلسل معه وستتسلسل مع من لا يتسلسل بأبي حاتم. جماعة انتبه، هذا إجماع، هذا إجماع العلماء. ستصطدم بن عمار الموصلي اللي كان متوقف في بعض الجميع، ستصطدم برواية أبي طالب المروذي قال وأنكروا على أهل طرسوس التكفير المطلق لمن لا يكفر، قالوا لا ما سمعنا في هذا شيء. إذن فهو أمور تطبيقية عملية، انتبه لها، ما هو أنك تمسك الأمر وهكذا الآلة وتمشي بها. بعض الناس حقيقة ما فهمنا الموضوع، ولذلك أنا لما قلت في هذا قلت في فرق بين جاحظ وهذا، جاءتني الأسئلة ويش هذا وكيف هذا، وليس بفهمة. أنا مكتشف أنه طلبة علم أقسم بالله غير حانث، كثير منهم لا أريد أن أقول كلمة لكن قل عبارة لطيفة شوي، كثير منهم ليس له علم، هكذا داخل بالجبهة برك يدز مع الناس ما فهمنا القضايا، القضية تشكل عليك يا أخي يجمع الأثار وفهم، فهمت؟ أهم شيء تطبيقات السلف العملية هي اللي تكشف لك الموضوع. ولذلك أنا لما تكلمت في موضوع محمد وهاب كفروني وكفروا من لا يكفرني، تخيل، مع أن محمد وهاب في الاعتبار عندهم عاذر، عاذر، فأنا عاذر العاذر، ودي جاء عاذر عاذر عاذر العاذر وعاذر عاذر. شفت الصبيان ماذا يفعل الخوارج؟ شفت الخوارج ماذا يصنعون في أنفسهم وقواعد أهل السنة؟ وين هذه في التطبيقات أهل السنة؟ جيبوا شخص واحد كفر بالتسلسل، شخص واحد، أنا ما أريد ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد فقط، واحد، لو أتيتم بواحد لأسقطتم القاعدة، وأبشركم والله لو عشتم وعمرتم وقدر لكم أن تعيشوا عمر نوح لن تأتون بشخص واحد كفر بالتسلسل الذي تزعمه، معناها يكفي لكم خذلانا ويكفيكم من الخيبة والحرمان أن قاعدة لا تنزيل لها عند السلف، هذا أكبر دليل أنكم آل بدعة وإحداث بمسائل أسماء الأحكام، قاعدة توالون وتعادون عليها، ما عندكم تطبيق واحد للسلف، فرد واحد، فرد واحد، هذه في المسائل الظاهرة، أما المسائل الخفية فهي تدقيقات أخرى، الكلام اللي سبق في المسائل الظاهرة. أما المسائل الخفية، مسألة اتفق العلماء أنها كفر ولكن من جنس المسائل الخفية، كمسألة الوقف كفر واللفظ كفر. طيب إذا كان نفسه الواقفي واللفظي فصلوا في حالهما من باب أولى الذي لا يكفرهم، لذلك نقول الشك في الواقفة في كفرهم يعني واللفظية على التأصيل السابق في اللفظ، إن كان عالما بكفرهم فتبين له كفرهم، عالم يعني من العلماء مثل الحلواني لما توقف كفره مباشرة، كفر سلمة بن شبيب، عمر بن شبة لما توقف مباشرة كفره الحنابلة أصحاب أحمد مباشرة، لك عالم صاحب حديث تمام في من توقف يعني. أما من كان عاميا أو جاهلا فهذا أمره لابد من البيان له وإزالة شبه عنه، ممكن تكون عنده مسألة مش واضحة، لأن مسألة اللفظ أصلا هي نفسها من جهة الحركة والفعل الخفية، فما بالك بمن لا يكفر أصحابها إن كان عاميا يعني. فالمسائل الخفية ليست تعامل كالظاهرة، وليس فيها تسلسل البتة، وليس فيها تسلسل أبدا كما قدمنا في المسائل الظاهرة، ظاهرة ممنوع فيها التسلسل البدعي الاعتزالي، نفس الأمر المسائل الخفية أيضا، دقيق العلم يعني. ويراعى فيها أيضا ظهور الخفاء عفوا يراعى في المسائل الخفية من بلغه ولم تبلغ البلوغ وعدم البلوغ، هذا قصدي، يراعى فيها البلوغ من عدمه، لأنه ممكن يبلغ بعض الناس ما لا يبلغ بعض، لأنه هي أصلا مسألة خفية، فلا تعامل مسائل الظاهرة البينة الجلية. مفهوم النقطة هذه يا جماعة؟ هذه نقطة انتبهوا لها، فإن الناس يخلطون. واضح؟ وأرجو من الله تكون واضحة إن شاء الله. قال: ثم لقيت حفصة بن غياث ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحسين الجعفي وعبد السلام الملائي ووكيع بن إدريس، طبعا هذا في الكوفة وغيرها، فقلت لهم ما قال الرجل لمالك؟ فقالوا كلهم كافر. شوف. قال: ثم لقيت هشيم وعلي بن عاصم يزيد بن هارون، هذا في واسط، فسألتهم قالوا كافر. ثم قدمت المصيصة فقلت فلقيت عبد الله بن المبارك وأبا إسحاق الفزاري ومخلد بن حسين وعلي بن بكار فسألتهم فقالوا كافر. قال: ثم أتيت الشام فلقيت الوليد بن مسلم فسألته فقال كافر. فهم هذا؟ طيب، سنقف إن شاء الله عند هذا الحد في هذه الليلة ونتم في مجلس آخر إن يسر الله تبارك وتعالى وعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.